برنامج مفاهيم تربوية مع الدكتور أسامة زيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع اللقاء الثاني من هذه السلسلة المباركة مفاهيم تربوية. انتهينا في الحلقة الأولى من كلام الجميل الشيق لعبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه. الآن سننتقل إلى حلقة أيضا مهمة جدا في تأسيس وترسيخ مفاهيم تربوية لدى الآباء والأمهات. هذه الحلقة بعنوان أحسنت إليكم قبل أن تولدوا. إيه الموضوع؟ خلونا ندخل في الموضوع مباشرة. يقول أبو الأسود الدؤلي وهو من علماء النحو، يقول لبنيه، يعني هو جالس جلسة كده مع أولاده وبيتكلم معهم فبيحدثهم، فيقال لهم قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. رايح فين بقى؟ يعني طب أحسنت إلينا صغارا ماشي، طب وكبارا برضو ماشي، إنما أحسنت إلينا يعني قبل أن نولد، فيعني استغربوا. قالوا وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها أو بهن. فهو ده الإحسان، أحسن إليهم قبل أن يولدوا باختيار الأم الصالحة، باختيار الأم الصالحة. ولذلك هنا لابد من ضبط هذا المفهوم، أحسنت إليكم قبل أن تولدوا، فمطلوب الإحسان إلى الأبناء قبل أن يولدوا باختيار الأم الصالحة. طيب، قد يسأل سائل الآن وما هي صفات الزوجة الصالحة أو صفات الأم الصالحة؟ الأم الصالحة، خلونا نذكر هذه الصفات إجمالا لأن ليس هذا هذا مجال، لكن إجمالا. رقم واحد، أن تكون هذه الأم صاحبة دين. هيسألني يقول لي صاحبة دين يعني لبس النقاب، يعني بتصلي، يعني بتصوم، يعني بتعتمر، يعني بتقوم الليل، كل ده صاحبة الدين، كل ده صاحب الدين. لكن من قال لك أن الدين مقتصر على هذه الأمور فقط؟ الدين هو النقاب والحجاب والخمار والصلاة والصيام والزكاة وقيام الليل، كل هذا دين. لكن الحياء دين، والعفة دين، وخفض الصوت دين، وطاعة الزوج دين، كل هذا من الدين. فأنت عندما تريد أن تختار لأولادك وتختار لنفسك لابد أن تختار هذه الزوجة التي فيها هذه الصفات. وصاحبة خلق، صاحبة خلق هادئة، رزينة، صبورة، ودودة، حنونة، هذه الأخلاق المطلوبة في الزوجة. وتكون بكرا. طيب هتقول لي طب افرض ان هي مش بكر والبكر افضل من السيب. الاصل ان البكر، لكن لكل حالة يعني الواقع الذي يصلح له. وتكون ولودة، تلد، وتكون من بيئة كريمة. اختار لاولادك اما تكون من بيئة كريمة وعلى قدر مناسب من الجمال، بحيث انك انت ترضى بها ولا تنظر الى الغير. ويكون هناك تقارب عمري بينك وبينها، بحيث أن هذا التقارب لا يحدث فجوة تستشكل علي وتقول لي النبي صلى الله عليه وسلم كان 25 سنة ومنا خديجة كانت أكبر منه بسنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج من أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان الفرق يعني الفرق العمري كبير. أقول لك وهل عقل أمنا خديجة كعقل بنات اليوم؟ وهل عقل أمنا عائشة كعقل؟ فلابد من الانتباه لهذه المسألة، ولابد من التكافؤ الاجتماعي والعلمي والثقافي والمالي ما بين جميع الأطراف. وأصل الكفاءة الدين، لكن بجوار هذه الكفاءات يكون هناك تكافؤ علمي وتكافؤ مادي وتكافؤ اجتماعي وتكافؤ ثقافي. وهذه النقطة التي سأذكرها الآن في غاية الأهمية، وألا يكون لها مطلق يرغب في عودتها. قد يعني يقبل الإنسان على امرأة مطلقة ويريد أن يتزوجها، هي صاحبة كل الصفات اللي فوق ديت، لكن مازال المطلق زوجها السابق عنده رغبة في أن هو يرجعها. لا تقدم إلا بعد أن تطمئن تماما أن الباب قد أغلق، حتى لا تدخل في مشكلات كبيرة مع العائلات. طيب، نرجع إلى الوصية أو الحكمة. قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قالوا: وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم من الأمهات ما لا تسبون بهن. يبقى من حق أولادنا علينا أن احنا نختار لهم أم صالحة، من حق أولادنا علينا أن يكون في حوار جيد ما بين الآباء والأمهات. كثير من المشكلات موجودة داخل البيوت الآن بسبب عدم وجود حوار بين الأب والأم، وعدم وجود حوار من الأم للأب، وعدم وجود حوار من الأب والأم للأبناء. تجد إنه بنات عندها أو عندنا مشكلات كثيرة نسألها، نجد أن هناك تقول: عندي فراغ عاطفي، عندي نقص في هذا الجانب العاطفي. لماذا؟ لأن الأب مشغول، مشغول طول اليوم، مشغول. أنا هقول لك والله فعلا أنا مقدر الحالة المالية والاقتصادية التي يعاني منها أكثر الناس، لكن هل هذا يمنع أن يكون يوم الجمعة أعوض أبنائي عن هذا الأمر؟ اجلس معهم، تكلم معهم. هذه البنت التي كانت عندها 5 سنوات الآن عندها 15 سنة، بدأت تبلغ، بدأ يظهر عليها ملامح الجمال، بدأ يظهر عليها ملامح الأنوثة. تحتاج أن تقول لها أنت الأب، أن تقول لها كلمات المدح بل الغزل التي هي تريد أن تسمعه من الغير خارج البيت. أشبع لديها هذه. متى سيحدث ذلك؟ إلا بالحوار ما بين الأب والأم والأب والأولاد. يبقى ده من حق أولادنا أن يوجد حوار، وهذا ما فعله أبو الأسود الدؤلي، أنه جعل حوار ما بينه وبين أولاده. هتقول لي برضو الكلام ده جميل، ده دول العمالقة. أقول لك تعالى ناخد الكلام دوت وننزل بيه على الواقع، نعيش بيه إحنا مع بعضنا. اجلس مع أبنائك جلسة أبوية واحكي لهم. طب هقعد أحكي لهم على إيه؟ أحكي لهم على الشغل، هم مالهم من مشاكل الشغل. احكي لهم كيف تزوجت بأمهم، إزاي تعرفت على والدتهم، إزاي تزوجتها، وإيه اللي كان بيحصل أيام الخطوبة، وإيه اللي كان بيحصل أيام العقد. احكي لهم عن كل هذه النقاط. أيضا سافر مع زوجتك، وهنا بقى اللي هو مسألة تجديد الزواج، جدد حياتك الزوجية. يعني اجلس معها واتفق معها: احنا هنسافر اسكندرية، هنسافر مطروح، هنسافر اكتوبر، هنسافر اي مكان. تاخدها بسيارتك، تستأجر سيارة، تروح بالقطار، تقضي يوم او اتنين وترجعوا. ده في تجديد للحياة الزوجية. تقول لي طيب وده مفيد ايه للابناء؟ اقول لك بكل بساطة مفيد للابناء، ان الابناء لما يروا منك هذا السلوك ويروا من والدتهم هذا السلوك سيحبون الحياة الاسرية، سيحبون الحياة الزوجية. وانت ترى الان وتسمع وتقرأ على صفحات التواصل الاجتماعي ان البنات والشباب الكل تقريبا او كثير منهم يقول: لا اريد الزواج، مش هتزوج. ليه يا ابن الحلال؟ ليه يا بنت الحلال؟ يقول لك من كتر المشاكل اللي احنا شايفينها. فانت ايها الاب تصنع نموذج تحبب اولادك في هذه الحياة الزوجية. ايضا من النقاط المهمة جدا اللي تعمل بيها هذا الجو الاسري التربوي داخل البيت، انك تشتري لزوجتك هدية مهما كان قيمة الهدية. الان انت في اي مكان وانت عارف ان هي بتحب شوكولاتة من نوع معين، ب5 جنيه، ب5 درهم، ب5 ريال، باي حاجة هتهلها وانت طالع. دي بتفرق مع يعني، بس فقط تشعر ان انت انك انت مهتم بيها وفاكرها. الهدايا تفتح القلوب. احرص ان يراك الابناء زوجا مثاليا وزوجا صالحا، فينعكس ذلك على احترامهم لك وللحياة الاسرية. ديت بقى هسيبها لكم واجب اللي انا يعني ساقولها الان، انا اتركها لحضراتكم واجب كده. تجيب ورقه وقلم وتكتب، وبعد ما تكتب الكلام اللي انا هقوله اللي انت هتكتبه يعني هتعطيه لزوجتك. انا عايزك تجيب ورقه وقلم، تقول للزوج: هات ورقه وقلم واكتب فيها 10 اسباب جعلتك تحب زوجتك. امسك بقى ورقه وقلم كده واكتب الصفة الأولى واحد، الصفة اثنين أنا بحبك علشان، من أجل، لأنك، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس، اوعى تقف عند اثنين أو ثلاثة هتبقى كارثة. يعني لو كتبت واحد واثنين وثلاثة رحت واقف يعني هتبقى مشكلة كبيرة جدا، فبرضو عايزك تكتب لوحدك. والزوجة نفس الشيء، تاخد ورقة وقلم وتكتب أنا بحب زوجي علشان واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة، يا رب توصل لإيه؟ لرقم عشرة. طيب هنصل هنا لمسألة كتاب اليوم، وهذا الكتاب أيضا من الأهمية بمكان، كتاب القواعد العشر في تربية الأبناء، كتاب القواعد العشر في تربية الأبناء للدكتور عبد الكريم بكار، كتاب صغير حوالي يعني 100 صفحة من القطع الصغير، وهذا كتاب مهم للآباء والأمهات. ويزولوا إيه خلاصة الخلاصة موجودة في هذا الكتاب، يعني قواعد في نقاط محددة، فينصح بهذا الكتاب، وهو كتاب يعني ضمن سلسلة بعنوان التربية الراشدة. المؤلف جزاه الله خيرا تكلم بقى من بداية الإنجاب أو ما قبل الإنجاب إلى مرحلة المراهقة. كده تكون هذه الحلقة وهذه التطوافة السريعة مع هذه النقطة، ألا وهي: أحسنت إليكم قبل أن تولدوا فقالوا: وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم من الأمهات ما لا تسبون بهن. فأسأل الله عز وجل أن يربي لنا أبناءنا، وأن يبارك لنا في أزواجنا وزوجاتنا، ويحفظ لنا بيوتنا، ويبارك لنا فيما قلنا وما سمعنا. قل قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Oh.